أعلمتم. لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. أتاك موقظة عظيمة وما أراك انتبهت واستيقظت. الأولى الكتاب، كتاب الله عز وجل وما فيه من آيات النذر والتخويف والتهديد والتذكير. والأمر الثاني المشيب، والمشيب في حد ذاته نذير لصاحبه. وقد قيل في بعض أقوال المفسرين إنه المراد بقوله جل وعلا وجاءكم النذير، بعض المفسرين قالوا أي الشيب، لأن الشيب نذير لصاحبه ومؤذن ومعلم بدنو الأجل، بدنو الأجل. وفي الحديث أعذر الله إلى رجل من أمتي بلغ 60. فيقول جاءك الكتاب واعظا من جهة، وجاءك الشيب نذيرا لك، وما انتبهت فما انتبهت.